وعلقت هنا الاربطه المعلقه سستنسري. مثال الجمل من الخارج ده في يعني ممكن كنت باك فانا باخد باك تظهر كده. طب سستنسري يجي من الالات كده فاللند بالالاستيك كانتول تتكرر. يعني لما انا تمثيل الرسم في كونتراك يبقى الليجامنت دي مش مشدوده دي لا فالكبسول الاستيك فبتكرر. فده ازاي بيحصل اكوليشن؟ اشهر ما اعقد من ذلك بس احنا مع هذا شايف تجارب هم مش معادينها في ال يعني في 3 5 5 كده يا محمد ازاي بتاخد الصوره على الطريقه دي؟ اقول لك واحده منهم معلومه زياده. انا الاكوديشن في اني فاز اكشلي الكونتراكت فايبر معموله كيف وكونتراكت مش ميديا بس كوره لانها عارفه الاكوديشن في اني فاز في قدام كوره نحن عشان بس هو مش معادلها كده، هو معادلها بطريقة لطيفة وجميلة وسهلة. سيرة راس الكونتراكت، الليجا بتبقى لاكس فاللينس باللينس كتكون تاخد وضع ايه؟ الكاوز. طيب البروف هتاخدها في العملي اللي هو البركنجي سنسون ايمج. البروف بتاع ان الاكوديشن بيحدث في الانديوسيبس. طب انا تعالى اشرح لك عملي بسرعة هيقولها لك قلب التاني. ايه فكرة البركنجي سنسون ايمج؟ بص ده العين كده، ده الكورنيا وده اللينس في انتيريور سيرس وفي بوستيريور سيرس. نيجي شخص يبص على حاجه بعيده وبعدين نجيب كان دي شمعه مضيئه نحطها جنب عينه كده. فالشمعه دي هيتكون لها ثلاث صور. صوره على الكورنيا دي بتبقى معدوله وكبيره وواضحه قوي، وصوره على الانتيريور سيرس واللينس برضه لانه كونفكس اهي. انت بتبص بقى على عين الشخص هتلاقي اول صوره معدوله وكبيره دي فين الصوره دي اتكونت على قاضي. وبعدين تاني صوره على انتيريور سيرس لينس برضه معدوله بس اقل وضوحا. فين معدوله ايه بس اقل وضوحا. وبعدين اخر صوره بتبقى على انتيريور سيرس لينس ده اللي هو اوكي فهتبقى مقلوبه واقل ضوء خالص لانها جوه. طيب الصورتين اللي مركزين ثلاثه خد بالك في ناس بتدور عليها غلط لازم تدور عليها. هما فين؟ على اللينس. وقدام اللينس في مين؟ الايرس. يبقى لازم تدور عليهم من خلال البيوبيت يعني ما تشافوش غير من خلال البيوبيت. بص انت لو مسكت النظاره بتاعتك الناس اللي لابسه نظاره هتلاقي النيون ده متكون له صورتين على وزتها في واحد صوره انتيو صوره بصير تبقى برغم انها لينز واحد لكن اللينز بتاعت نظاره لها انتيو سيرس وايه؟ بصير تبقى نزلها كده شويه تلاقي النيوم معمول له كام صوره؟ اثنين. يعني كل سيرس بيعمل صوره كل سيرس بيعمل صوره. ففعلا دي احنا مش بضحك عليك لو حطيت كاند جنب عينك ودققت كويس قوي هتلاقي متكون له كام صوره؟ ثلاثه. واحده على القرنيه واحدة على الانتير سيرس واللينز واحدة على الانتير سيرس. بس بتوع اللينز من زي ما بتشوفوهمش في العمل ده كله ظهر ورا بتوع اللينز ما بتشوفوش غير من خلال ايه؟ بيبقوا فيري فين طبعا لانهم جوه بس 100% موجودين. فاكر لو الغرفه كان الاضاءه دي قد ايه زي المعمل والشمع اللي لها مضيء فبتشوفها كويس قوي. طيب احنا قلنا الاكوديشن بيحدث في انهي سيرفس؟ يبقى ده اللي بيتغير. بتتوقع انهي صوره هي بتتغير؟ صورة رقم 2 بس بتبص تلاقيها تقرب من الصورة رقم 1 وتظهر. يبقى دي الصورة رقم 1 دي 2 ودي 3. أنهي صورة فقط هي اللي اتغيرت؟ رقم 2. لما الشخص اللي كان بيبص لحاجة بعيدة وتقول له بص بالتالي يبقى هيعمل أكوديشن. أنهي سيرس اللي اتغير؟ أكيد. وتلاقي الصورة دي بالذات قاطع الصورة دي تظهر وتقرب من نمرة 1 لأن السطح ده قرب من نمرة 1 يبقى دي تتكهرب قرب من نمرة 1. فأنا من أصبح أكثر تحدبا للصورة حاجه يعني اثبات مذهل. شخص نص بعيد تلاقي الصوره كبرت وبعدت حاجه قريبه تلاقي الصوره قربت الصوره واحده اللي بتتغير. يبقى ده لان كان سطح للغرض سطح اللي هو اسمها تسجيل سنسور ايمج هشرحها لك. النظارة بتاعتك عدسة واحدة. هروح احرك النظارة عشان اتأكد الاقي في صورتين لليوم. في الصورة واحدة. فكل سيركل بيعمل ايه؟ الصورة. الكورنيا بيتكون عليها صورة. والانتير سيرك صورة والتصوير سيرك صورة. لما تنقل عينك من حاجة بعيدة لحاجة قريبة بتعمل اكوديشن. اي سيركل اللي بيتغير؟ الانتير. يبقى يتغير صورة واحدة بس اللي هي صورة اخر؟ اثنين. هي سيركل صورة واحدة. وتقتنع ان الاكوميشن بيحصل مش في القرص ومش في التصوير التصوير في التصوير هقول لك تشوف الصورة الثانية والثالثة بيت تقول له من خلال الفيديو. انا اشوف تشوفه بره هنا تشوفه من خلال بس تشوفه من خلال الأولانية تبقى بره الفيديو. انما اي الكورنيا بره تشوف اي حاجة. انما الثانية والثالثة تقول لي شايفها من خلال طبعا اي لايك انك انت يعني تبقى شايفه بتاع انما وين ستيت سيناريو تعرفين هنشوفها. انا ما بحبش الصورة دي بس يعني على الاقل مش هتفقه. فدول شايف ثلاث صور واحدة عقرانية دي انت هتشوفها عن الزادة اي حتة. الثانية والثالثة شايفها من خلال الكتب. لما الشخص بص لحاجة بعيدة لحاجة غيرها الصورة اكتر اتنين اتغيرت. قربت من نمرة واحد وصغرت ده اللي التأثير زي الصورة دي لأخوك. بص انا شايف حاجة طبعا لما يحصل اكوميديشن الدبس بتاع الانتيريور تشيمبر ودي عاوزه يعني اجهزه معينه بتبي ال بدل ما الانتيريور تشيمبر المسافه بين الليل والكورنيا يسموها الانتيريور تشيمبر. لما دي تتكون يبقى الانتيريور تشيمبر دي بتحصل لها ايه؟ الفتاوي دي هتنفع يعني عضلات شغل العلم براءه دي الاثبات. لا نقدر نقول ده اكوميديشن فضل طبعا مصر. نفس السؤال بصوره مجاده مين الشخص؟ يعني لما كنت بقى حاجة بعيدة وتيجي تبص حاجة غيرها ايه اللي بيحدث في العين؟ ثلاث حاجات اهمهم الاكوميديشن. يعني نؤمن من نمرة عارف؟ يعني السؤال ده اوسع شوية. بس نظر هم السؤال لما تبص حاجة غيرها بيحدث كام تغير في العين؟ ثلاث اهمهم الاكوميديشن. الثلاث تغيرات احطها الاجابة طيب عطيه سيلي عشان تنتاج ثلاث تغيرات بيعملها مكتر بين ادار جديدة الثلاثة بيعملوا من عطا فاصل ثلاثة انتوا الجمال فيك مش من التخف ثلاثة مع ثلاثة دي فوق البيعة حلوة ثلاثة انه عشان الهرمون بيحدثوا سويا ثلاثة مع عطا بواحد هو اللي يعملوا من الهرمون ثلاثة لانتوا ركزتوا الحتة للتهلاك الحرب الثلاثة اللي يحتوي على العصا الرقم ثلاثة. انا مش كنت بقولش عاوز اوصل دي حلوة وفير بيعة. دي اللي قلت لك عامل ايه؟ ثلاثة ثلاثة. لا حلاوتها مش في ان ثلاثة تبع العصا الرقم ثلاثة في انه برغم نور يبقى يعملهم ايه؟ دي الحاجة الحلوة اللي شفناها لروحنا زي ما مش شايفها ليه الاكوليجن في الانتي فيكس عشان ايه معنى ايه؟ دي فوق البيعة الاكوليجن في الانتي فيكس. وشفنا حاجة اعمق ان ده مش يفيد اللينز بس ويفيد كمان ايه؟ الكالسيوم. كل سيركوليشن قلب النابض. فما هو القلب النابض اللي بيمشي الاكل عشان تدخل في الدوره؟ الاكوميديشن. هو ده اللي بيحرك الاكل. مكتوب حاجه ده غير واحد. يبقى ثلاثه بيعملوا من عشره رقم ثلاثه. بس ايه؟ ما ركزتش عادي دي يعني حلوه بس بقول دي يعني. هو مش بيقول غيرها بقى. راجلها مش هديش هتجاوز ثلاث جمع فيها ما تبقى قابل بس بتيجي نحسبها لا اللي نحسبها كريتال الانتيريور سيرفس وتشرح الاثباتات تاني تالت حاجه سهلين قوي لكن انا لما احط كتاب كده النير اوبجكت ايميت مور ريز ديفنتلي حتى لما انت الكتاب لو انا جبت ارجونا وغلطتها من هنا كل ما الحاجه تقرب كميه الضوء اللي فاتت بس انا جبت حاجه منيره عشان تفهمها تدي فلازم تعمل تدريب كومبليكشن في برضه بالاوبجكت الواحد. معكها ثالث حاجة دي لطيفة قوي ان انا لما بص بجسم بعيد بيبقى التو جالاكسيز بارلل. لما اجي ابص لحاجة قريبة لازم التو جالاكسيز كونفرج يحصل كونفرج. الام دي الحاجة الوحيدة اللي فولانتري السكيلتا المصري الميديا بالفايما ايه بوليتها ان عشان تشوف الحاجة واحدة متكونش اثنين وبريبات بابل بيرس او بالكوبري. عندي تجربة لطيفة يعملها لنا والبعض هما مش مكتوب عشان تتأكد انت بص الحاجة قريبة ويحول عينيك يبقى انت منعت ايه؟ كونفرج يبقى دي فولانتري. انت قدام ايديك ايه حول عينيك ما دي براسك تمنعها انت اهو هتشوفها كده. يبقى انت ليه تخلي عينيك تعمل كونفرجنس تو بريفنت دبل فيجن تو بريفنت ديكتور. يبقى انك تحول عينيك دي هتثبتك حاجتين تثبتك الحكايه دي ولندر لانها ممكن انها وان ايه قيمتها ان لو ما عملش الكونفرجنس ده هتشوف الحاجه يلا احول عينيك كده وانت باصص. يبقى واحده منهم بس براسك الاثنين قرنين الكوبيتيشن السيلير مصر دي فيه شخص في براسة الميوسس ده تضيق والسيلير مصر مو براسة تين براسة واحدة بس بالنيل الفونس هي البراسة اللي هي الكوبيتيشن سيشة سيمس لطيف وجميل عيب العيب طويل شوية بس احنا هنضبطه للفاير ماني لكس في المهم وده ايه نجري بيه. نيجي بقى ايه الباسوي تابع لازم تكتب الباسوي بحب الفيجن وهيديكوا عزة بالهيرينج ريفلكسز رشاحة طريقة مختلفة عن الباسوي. الباسوي اللي هو عندكم 3 اوردر نيورونز مش فاكرين الاولاني ثابت والثاني ثابت والثالث ثابت فين؟ طالع الرحمة عايزة قوم مرة ومره بعده مجموعه وحط كلام مش عارف انا بنسى اقول له انا كنت اقولها ازاي ذكرت خلاص انا بنسى اساله هو مرجع والتاني هو اللي يختلف وهو اللي كروس ما تيجي على التاني هو الذي يختلف هو التاني هو اللي يختلف هو كروس. ده الطريقه اللي بشرح فيها ايه تطوير وقبل ما احط الريسبتور قبل الثلاثه دول وبعدين بحط سنه يا ريت تكون قليله. يبقى اي تطوير ما ترتبش نفس الثري اوفر نيورونز قبليهم لازم تكتب عنوان ريسبتور وبعدهم تكتب سنتر. يبقى اي تابلت شو حط كام نقطه خمسه ري اوفر نيورون سهله كده وقبليهم لازم تروح ريسبتور وبعدهم تروح سنتر. ما كانش حاجه تكس ليها طريقه خاصه لعبد الله مختلفه قليله اشرح الافريج سنتر ايفر بس بشرح ثلاث حاجات افريج سنتر ايفر سنتر. تعالى ناخد اول مثال ازاي هشرح لك النيو ريسبونس دي الاخر افرنت في كلمة واحدة هو الفيديو الباسوي اللي هو اوبتك نيم اوبتك كاريزما اوبتك تراك بعدين هنا بقى ده ستيرد اوفر نوت ستارز اللي هو الفيكتور بادي بعدين اوبتك راديشن بعدين نوصل هنا اللي هو خالص ده الفيديو الباسوي. يبقى الافرنت هو نفسه الفيديو الباسوي اللي يجب عشان اكومديت ابقى شايف بقى انسان تاني. انا همسك ويكتور كده اهو عن الصوره على الكليبر ممكن اعمل لها فوكسنج اربطها وانا مش شايف لازم ابقى شايف عشان اعمل لها فالاكوموديشن يستدعي انك تبقى شايف. لا لان اقولها لك بس يا ريت تفهمها هو ايه ستيمولس اكوموديشن بس ما حدش كاتبها ولا يسال فيها ان انا لما ببقى عيني مظبوطه على البعيد وابقى احطها على القريب الوضع ده مش ملائم ليا فالصوره تبقى هيزي فهو ده الستيمولس ان انا اعمل بس بحاله الخالق سبحان الله خلق السرعه بالنسبه للحضارات بس هي دي الاحداث انك مظبوطه عيني على البعيد لما جيت اجيب الغايب مش نافعه الصوره مش حلوه فضلها لازم تبقى شايف لازم تنين ريسبونس تبقى شايف فلازم الاخر تبقى هو الفيديو الثاني ولازم اوصل الاخر ان بعد كده هاخد الفليكس بعدين وربع ساعه مش لازم اوصل الاخر. يبقى قلت كتاب اوبتيك هذا اوبتيك تراك لاترا جينيك البادي اوبتيك راديشن فيديو الباس. على فكره احنا عندنا سؤال ده في اخر حصه في الفيديو هنشرح الفيديو الباس وين ده يعني هقوله بالتفصيل وليه دي كروس صح اللي هو ايضا في كروسنج ليت الاكسومات المنتشره على اولها مش معينه لو كان في وقت اقولها طب اقول لكم ليه كمان ليه ربنا عمل كروس؟ ليه؟ طيب هات خلاص هي بتاخد ثلث ساعه مش مفتوح فيها ثلث ساعه حاجه خاصه بالعبد الله ليه ربنا عمل كروس؟ وورد وايد يا جماعة بس حتى الزملاء كمان كانوا واقفين في أكثر من طرف معايا وايت كروس دي كانت أمريكا كروس معايا لا نيجي بقى السنة كل قلنا السنة اللي فاتت لسه إيه هنقول الصبح إنه كل السنتر بتاعت الأي زي مين؟ برين كل الأي زي السنتر بتاعهم زي مين؟ برين فهنا السنتر هو السوبيرو كورتكس كوادريجينس اي جسم العلم الرباعي تقيله يعني علم كورتكس يعني جسم كوادريجينس يعني رباعي مين اللي بيعمل مين الكورتكس كله؟ الاوكلوموتور يبقى لازم الايفرنت اللي هو الاوكلوموتور نيم اون بوث سايدز صح يبقى هنروح خلينا في ثانويه النيوكليس كان اكتشفه واحد الماني اسمه ايلينجر صح ولازم البري جانجليونيك حتى الفرق السيمباثيك يبقى طويل لان هو ده المايليتيد السريع والجانب اللي بتبقى قريبه هنا في ده جانب عشان البوست جانجليونيك يبقى اللي هو الامر هيك تشوف حتى يسموه شورت في لينيات طبعا يعني ده يسموه شورت في لان الامر هيك ده بيبقى شورت والبري جانجليونيك ده بيبقى لا وحتى مكتوب في الكاس الاولى البري جانجليونيك اما لينيات يا سلام سلم والبوست هو الباليت ده غلطه وطعي بس حصل الفرق فين؟ معايا؟ يعني الراجل بيرقص دي وبيرقص دي بيرقص عليك بتعور لو خلاص. علي. ما تاني، من هو الافل؟ لازم تشوف الاسئله تشوف لازم يبقى هو فيديو سنترين. سنتر يوم ما تنسى وعاوز اخد نمره بين ازاي اتاكد 100 برين. لان السنتر بتاع كل الاي ديكس بيفضل يذاكر بدل ما تشيبها وتقعد يكتب حاجه صح سهله. مين برين والايفنت هو الاكل الباطن صح اللي هو مين بقى عندنا هنا اللي هو ايدنجا بريس من جيبلس بعد فيجا دورين بيبرام سيلا يجنب شور سيلا ينام ما كنت بلتحم مع كمين فاضل فبيت الطالب قولي الباس ميم اكوبليشن الطالب قالي كان انا قلت بالضبط فقال ممتاز ممتاز بس هو اختار ده بطال هيديله الفول مصر عم بطيره ممتاز هيديله فول مصر بس هو غلطه ان ده الباك واي بتاع الاثنين الانفرانسي بتاع السيلري كونفكشن وان اكوديشن بتاع الفري كونسكشن لكن الكونفرجنس ما بيحصلش بالفرص امتاتيك بارت اوف اوكي موف بيحصل بالسوماتيك فايبرز اوف اوكي موف يعني تاني النير سبونس فيه حاجتين انفرانسي مين اللي بيعملهم؟ اللي انا شرحته ده الفرص امتاتيك بارت اوف اوكي مور لكن الكونفرجن ده في كتر ناصر مفيش بريجا جنرالي كوبوس لما بيقول الجواب ايه برضه موجود جوه الاوكي مور لكن نسيت اصل الاوكي مور ده فيه سوماتيك فايبر مورانتي في الاوكي مور اللي هو حركه الاكس اوكي مور معانا اثنين انا دي وبي كلهم مع بعض دي اختراع يا عبد الله دي اختراع حتى هم بقى عملوا لي حاجه في الاناتومي في حاجه في الدنيا اسمها الاركتيكس ما مش محتاج هو اسمه ابيوس الكير بيبقى بيعمل ايه ابدش يبقى لازم يكون دي حركه ده طريقه هما بيكملوه الناس حتى الاجيال ولا مش الناس اللي موجوده اللي قبلها عجبته لما كنت بقول ان الاكل هو بيدي كل على اسمه على اثنين واحد يمكن استنزافه ابيوس من ايه بيعمل ايه ابدش يبقى لازم يدي لا يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك اثنين انفرانسي واحدة الاوكي الموتر فيه سوماتيك فايبر وفيه فرص البرون الفارة فرص البرون الفارة يعملوا الاثنين الانفرانسي والسواجي بتعمل واحدة الرانت اللي هي الراجع. كده الإجابة المدرجية مش كده، دي ما بتعملش الثلاث حاجات دي، بتعمل اتنين بس الإن وراوت. لكن السوماتيك فايبرز بتروح دايركت للميكانيك فايبرز تعمل كونفرجنس، تعمل كونفرجنس. فالدكتور المطر بيسهل السوماتيك ده هون ايفرن نيورون، هون ايفرن نيورون، بتقول لي كام ايفرن؟ دول ايفرن نيورون. عشان كده قلت له خلاص هنديله النمره، لكن مش هي دي الإجابة الصح. الاوكيو موتور بيعمل النير ريسبونس بشقين، السوماتيك يعمل الفولانتر هي الكونفرجنس، والبارا سمباتيك يعمل الكونتاكشن، هي نقطه اهم حاجه الكوبليشن والبيوكس. انتوا الدقه بروتكشن كده، خلينا نفرع بيت الناس، انما اي حاجه باي حاجه دي خلينا ليه كده. ده انا بقول عشان عربيتك ما تتباعش مش محتاج يبقى فيه 150 غلطه في العربيه، هي غلطه واحده في تصنيع السياره، كل حاجه عملتها صح على واحده غلط، تبقى العربيه دي مقرفه ما حدش يشتريها. انما عشان عربيتك الناس تشتريها والمكنه بتاعتك الناس فيها لازم تبقى كلها كويسه. فاهم قصدي؟ يعني مش اعتبر لها ما هي بتصير انا بوصل الموضوع. تاني يبقى اي فكره مش هعرف تقعد من الاخر عاوزك تبقى فاهم. هل يستلزم عشان اعمل النير ريسبونس ان انا ابقى شايف؟ يبقى لازم يبقى الفيديو سنتر للاخر. سنتر ميد برين الايفرن الاوكيلوموتور للاوائل بشقيه، مش الباراسمباتيك بس والسوماتيك. السوماتيك يعمل الكونفرجنس والباراسمباتيك يعمل الكونتراكشن في الاوائل في الاكوليشن والنيرس. ده الكليب ده الصفحات الفاضي في الأغواط تانية عديدين يحتاج نتأمل الأشياء. عصب واحد يعمل ثلاثة الأكوديشن تاني أنتيرو يا عارف الماضي ده هذا السيوفا فيلم تاني أعماق أخرى مش كل حاجة سطحية سطحية. Errors or reflections نظري مهمة برضه مش مهمة سؤال أخطاء الانحراف مش المخ انحراف لمنحرف الضوء يا رجع أخطاء الانحراف مش الانحراف اللي هو رايح ناحية منحرف يبقى صار الضوء طب انت جامع حلوة خلاص ايه الصوم الباشا لو تعال شوف أخطاء الانحراف خلاص هوديك فين الأول تعال نشوف من هي العين الطبيعية؟ ماذا يقول؟ العين الطبيعية يسموها إيميتروبيك آي. طب أنا ممكن بس أمشي في الحتة دي يعني أملي فيها. هنرجع كده عشان أكون شايف. بس. دلوقتي العين الطبيعية تتميز بمميزتين. من غير إجهاد العين لما تكونتراكت فيها نص بوضع ممكن. اللي هو الأكوديشن هو أهم حاجة في النيو ريسبونس. انك تكون تراك عضله بايجاد والعين من غير ما تكون تراك تصير واصل من غير اكوموديشن. التعبير الاهم اللي لازم نستقر فيه انك بدون اجهاد البعيد اللي هو البارلل رينج يتجمع رتمك تشوفه بدون اكوموديشن. لو عينك طبيعيه لازم فار فيجن تشوفه من غير استخدام الاكوموديشن. ثاني حاجه اقرب نقطة يمكن ان توضع من العين وترى بوضوح شديد بالماكسيمم اكوديشن دلوقتي بقى بالماكسيمم اكوديشن لازم تبعد 10 سنتي. خد بالك لو عرفتها اكتر من كده غلط ابعد من كده غلط هي لازم 10 سنتي. لو قدرت تقربها اكتر من كده وشايفها برضه تبقى مريض مش قادر تقربها زي الناس اللي يقربوا الجمال كده تبقى برضه دي حاجه غلط. يبقى لازم النير فورد يبقى كام سنتي؟ 10. يبقى حاجتين يقولوا من عينك طبيعيين الفار والنير. الفار من غير اكوديشن والنير توصل كام سنتي؟ 10 سنتي. تعالى ناخد مواضيع جميله قوي قصر النظر طول النظر الاستجماتيزم الحاجات دي اللي بنسمع عنها. تعالى ناخد طريقه اصعب لما ادخل السوبر ماركت تقول لي لو اشتريت ب 5 جنيه هديك ليه بجنيه حلوه قوي يبقى تقريبا 20% 25 جنيه في يوم حاجه حلوه جدا. يبقى انا هعمل سيل ما حصلش اشتري مني بجنيه وهديك في يوم بخمسه. انا عاوز تعرف معلومة واحد ده احفر واحد واديك هو اللي بيحصل. يعني هما ست معلومات فيك يقول لك اعرف خمسة واستنتج واحد. اعرف واحد واستنتج ببلاش شيء ما عملش حتى الواحدة هو الطريقة اللي ممكن ان تمشي. اللي عندهم قصر نظر قصر نظر عينهم اطول من العين الطبيعية. يبقى انا مش هتنقص راح ما ينساش. اللي عنده قصر عينه اطول حلو ما تسيبش. اللي عنده قصر عينه ايه اطول. تعالى نقول فين الخمس معلومات. يبقى ده اللي عنده قصر نظر وده الطبيعي اللي له اسمه. يبقى الفرق اللي come to convert to a point هو عينه اطول to a point in front of ده عينه اطول. يبقى الاشياء هتتجمع in front of it يستنتجها. تاني حاجة يبقى هذا الشخص عاوز more convergent ولا more divergent. more divergent دي تاني معلومة. ثالث معلومة يبقى يعالج ب divergent lens. يبقى قصة النظر هو عاوز more divergent يبقى لازم تستخدم عدسات مفرقة. طيب فكل ما عرضت الجسم من العين أشعة تخرج أكثر تفريق صح. كل ما تقرب الأشعة أكثر تفريق وهو عاوز تفريق هو نفسه الأشعة تتفرق. يبقى إذا يقدر يقرب الجسم لأقرب من 10 سنتي ويشوفه بوضوح شديد. ولهذا السبب ما حدش بيعرف يجاوب السؤال. وهذا السبب وحده سمي قصة النظر. يبقى بنسألك ليه بيسموه قصة النظر؟ لأن near point less than 10 سنتيمتر. طب الاكوموديشن بصري بيعمل مور كونفيرجنس. الاكوموديشن بيقوي العدد فيعمل مور. يبقى يتطلع ولا سوى الحاله سوى. يبقى ميكس الاكوموديشن وورز. يبقى انا بعت لك بجنيه وفيهم بخمسه. انا قلت لك جمله اخرى بس اقدر تحفظها ولا يمكن تنساها مع حياتك. اللي عندهم قصر عينهم اطول من العين الطبيعية. خلاص يبقى استنتجت تبيع كله عينه اطول. يبقى باراليل ريت عينه اطول. كم تو كونفيرت تو بوينت كم تو ريت. يبقى دي بيشنت از نيد اوف مور دايفرجنت. يبقى يعالج بالدايفرجنت لينس. النير بوينت كل ما يتقرب اشياء اكثر تفريقا هو عاوز تفريق. يبقى النير بوينت ليس ذان 10 سنتيمتر. وبعدين الاكوموديشن بيعمل كونفيرجن وهو عاوز فايبريشن. يبقى الاكوموديشن ميكس ذا كونديشن بوز. نجاوب حاجه الاوائل. في نوعين من قصر النظر. يا اما فعلا العين اطول من العين الطبيعيه طبعا بملي متر. انا مبالغ عشان تفهم لما هي بتبقى اطول بملي بس ما تقدرش تسموه ابسوليوت ميوك. في نوع ثاني ريلاتيف ميوك العين الطبيعيه بس العدسات بتاع العين اقوى من المنبر فبتجمع قدام الرجل فبدل العين اقوى. هي مش اقوى هي نفس الطول بس العدسات قويه قوي فبتجمع قدام الرجل فكانها طويله يسموها ليله الميوبيا. ففي الدنيا في كام نوع من الميوبيا؟ طيب ابسوليوت فعلا العين اقوى من العين الطبيعيه والعكس بالعكس. فعرفت بقى اللي هشرحه لك تاني يسموا طول النظر ست جمل برضه في هذه الفكرة انا هبقى لك واحدة وهديك عليهم حتى لحظة لا تنسى تستنتجها. اللي عندهم طول نظر عينهم حتى دي بقى ما ببلاش خلاص عينهم اقصر. هبالغ اهي اقصر طب ببالغ عشان تفهم انما هي اقصر بملي. يبقى تقول بقى كم الجمل. يبقى فلل الرينج كم تو كونفيرج تو بوينت بهارد. يبقى this person is in need of more conversion. يبقى يعالج the conversion length. صح. يبقى الاكوموديشن تحسنه ولا تفرقه؟ تحسنه. ادي ده دي 90% صح. الاكوموديشن مش تحسنه. الاكوموديشن is necessary for the condition. مش مجرد يعني ما اقدرش يشوف البعيد من غير ايه اكوموديشن. افهم يبقى دي كونتراكت سيلر ماسل في البعيد والكونتراكت سيلر ماسل اكتر في القريب. يبقى طول النهار عامل كونتراكشن في السيلر ماسل فيجيله في النهايه ده بقى لينا اجل طول النهار عامل انقباض خلاص تاني ماسل كيميك بين. الماسل لما تدخل في سباد قال لنا بيحصل حاجه اسمها كيميك بين. فالنير بوينت هو كل ما بيقرب الجسم تطلع اكثر تطريقه وهو عاوز تجميع يعني. يبقى اذا لازم يحط الحاجه عشان كده بنشوف الناس اللي هم عندها بعد النظر حاطه الحاجه كده. ولماذا سميها بعد النظر؟ لسبب واحد لان النير بوينت يبقى الاسم بالشفه ودي سمه قصر وطول حسب ايه؟ نير بوينت. دكتور دي برضه ابسولوت وريلاتيف ايه؟ دي برضه ابسولوت وريلاتيف. في نقطة مهمة بقى لأن أنا بحب التكنولوجيا ده موضوع على الجنب كده. فبسموا طول النظر هايكو ميت أوبيا. ليه ما سموش قصر النظر هايكو هايكو بدل هايبر تبقى؟ هايبر ليه سموها نايوبيا؟ هو اللي عنده طول نظر اللي عنده قصر نظر آسف عينه عينه إيه؟ اللي عنده قصر عينه قبل اختراع النظارات هي اطول من مين الاطراف. يبقى حتى انت لو عندك قصه النظر ومش لابس النظاره عاوز تشوف كويس تعمل ايه؟ تقصر عينك. اه هما قد صوروا زمان قبل النظارات الناس دي عندها خلل في عضلات العين تسموها مايوبيا. اه ده منين جت مايوبيا؟ ما سموهاش هايبوتروبيا معناها كتابه صح برضه قالوا عليها هايبوتروبيا. كبير الفشل مش عيبهم طويل برانش جميل كل ده كتير. يا ده ناس بعد ما خلصت الفيديو قالوا احنا قررنا يبقى اخصائيين رابط حبينا البرانش 10 رابط. الفيزيكس فيه بسيطه جدا. نيجي بقى الاستجماتيزيشن بنسمع عنه وقت جاي عنده قصر نظر او طول نظر بس ذكرنا ده بنش. ايه المعلومه الوحيده اللي لازم تشتريها؟ اللي عنده قصر عينه ايه؟ واللي عنده طول عينه تركب عليها كل المعلومات. لو انت فاهم ركب عليها خمسه سنين مش حب الدرس مش احتمال. نيجي الاستجماتيزم. ايزم يعني ايه عند الطبيب؟ غلط. والستجما يعني بوينت. استجماتيزم مرض بالله المخطط. قبل ما جت منين؟ ايه؟ كل حاجه ايه؟ ده غريب عن ايه؟ ايه ما بيسموش عبط؟ ما فيش عبط؟ ما فيش عبط خالص. حتى بقى الناس اللي عندها استجماتيزم مين تستعرف ايه ده استجماتيزم؟ دلوقتي القرنيه هتكون دي بالظبط زي الكونتاكت لينز. المفروض القرنيه المظبوطه بتاعت شخص طبيعي تبقى درجه الانحناء في كل الاتجاهات زي بعض. دلوقتي زي الافقي زي الاوجيه. زي الكره المحترمه كده زمان قبل ما كان الكره يعملوها بالكونتينر. النماذج حاجه يقول الكره يقعد يقلب فيهم يختار الكره واحده يلعبوا بيها الطلاق اللي هي شايفها احسن واحده اللي في كره تبقى من بعد بعد الكمبيوتر هو اللي بيعمل الكره كل الكره مظبوطه عشان كده بياخدوا 10 كور ما بيقعدش الحكم يقلب. معايا؟ اه. فمفروض القرنيه بتاعت الشخص الطبيعي تبقى درجه الانحناء الكيرفتشر كلهم زي بعض. اللي عنده استجماتيزم في كيرف بايظ هاخده في حالة المريض بتاعي كيرف راسي. يعني ممكن يبقى لوك ممكن يبقى الاوبليك. يعني انا هاخد على مثال وانت بتتخيل على امثلة تانية. هنا ده عنده راسي بايظ. يبقى لو بص على مجموعة من الخطوط الافقية بتلاقي المنحنى السليم اللي هو الافقي السليم فهيجمعهم على اسم فيشوف الخطوط الافقية واضحة جدا. صح؟ لو بص لمجموعة من الخطوط الرأسية بتقابل المنحنى اللي بايظ ما تتجمعش على ايه فيشوفها هي دي كده. يبقى فهمت الخطا عنده ايه؟ يشوف الافق هل يشوف الرأس وحش. طبعا هو العامة يشتكي كده لان رؤية مزيد من الافقي فالرأس ما قلتش ما اجمل الحوادث والعيون والسم وما اجمل السواد والودان والانف. لما يتلخبط نص وش يبقى مش شايفه كويس. فاهم؟ انما تبقى فاهم فين الخلل واكشلي ده اتجاه شايف فيه كويس واتجاه مش شايف فيه كويس. لكن شكوى العام مش هقول كده هقول مش شايف كويس. ان في حاجه تلخبطت من الاثنين يبقى الوش اتلخبط. طب ليه تدور على الاستجماتيزم؟ لان تخاف لو ضبطت النقطه بالشكل ده يبقى الخطيه هتبقى سليمه وراسيه هتبقى ايه؟ عشان كده سموه الاستجماتيزم. المرض ده نقطه لما اجيب له بوت لاك بوت من ورا حلوه احنا نشوفها ده الفل. اللي عنده استجماتيزم لخبطت في ناحيه فعشان كده ضبطت النقطه وهنا سميها المرض استجماتيزم. شوف النقطة بس كده السيرك كده ده الكل ده شرط طريق. طب يعني دكتور وسيم اكيد هو عايز نفسه اربع والعبد ده علينا كويس وبعدين كده فاهمين حاجه غير بقيت ناس القعده. ايه جابوا منين كلمه استجماتيزم وميوبيا وهايبر ميوبيا ناس قاعده فاهمه؟ يبقى احنا عاوزين عدسه لا تؤثر في الافق ما لعبش بالافق. العيان بتاعي ده الافق ده الفرش ملعبش بيه او لعبت بيه بروح لكن تكسر وتصلح مين؟ الراس. مفيش عدسه دي معاها ولا فاضيه في فرق بينها برضه ايه معاها ولا فاضيه. مفيش عدسه تعمل العامله دي غير السيلندر اللي هي العدسه الاسطوانيه. يبقى فكره علاج الاستجماتيزم ان انا هجيب عدسه ايه؟ اسطوانيه اهي. واحطها البرنسبل استخدم عدسه اسطوانيه واحطها عموديه على التين الواي اللي عنده بقى اللي عنده مين؟ الراس. يبقى اتحط كده اتحط شرطيه اتحط افقيه. بص لي كويس الأشعة الأفقية بتلاقي خط إيه؟ مستقيم فلا تتكسر لأن الخط المستقيم اللي ده المستقيم ما بيكسرش الأشعة. اللي ده ما بيكسرش الأشعة. بينما الأشعة الأرضية بتلاقي خط منحني. خط إيه هنا؟ منحني فتنجذب وتتفرغ. يبقى فهمت ليه الأستجماتيزم بيعالجوه بالسلندر دي نص الإجابة ويحطوها إيه السلندر دي؟ بيربنديكولار تو ذا بلين تو بي يعني لو وايز بالعكس الافق حطها كده الاوبليك كده حطها الوايز كمان هنا راسيا بحيث بص معايا الخطوط الافقيه دلوقتي بتلاقي خط ايه؟ بص انت شايفه خط الافقي ايه هنا؟ الازاز اللي بتلاقيه مستقيم ولا مش مستقيم؟ هل المستقيم بيحصل اشعه؟ مش هيحصل. بينما الاشعه الراسيه بتلاقي ايه؟ ازاز منحني. الازاز بتاع العدسه ايه؟ منحني فينكسر فيصغر. يبقى كيف نعالج الاستجماتيزم؟ لازم العدسه تبقى ايه؟ سلفا صح؟ ولازم تتحط بريبنديكولار تو ذا بلين تو بي كويس. واحد قال لي بس انا عندي استجماتيزم مش لابس اسطوانه زي ما احنا يا ماما ما بناخدش الاسطوانه بناخد شطوه منها اللي انا رسمها لك وهي هي شطوه. برضه هو القطي بيلاقي الخط المستقيم والرقي بيلاقي المنحنى بقى كده بس لكن الاخر تمسك العدسه شطه انما هي في الاصل متاخده من ايه؟ سلفا بس خدت شطوه منها. يعني ما انت مش هلبسك اسطوانه في الكرايه هتبقى مش بس انتنسي مش حاجه صعبه. يبقى الاستجماتيزم مفروض القرنيه جزء من الكره والكره المحترمه لازم كل الكيرفتشر يبقوا ايه؟ زي بعض نفس الدجري. هو عنده ايه الخلل؟ وان كيرفتشر الديفرنس فروم اذرز نقص الافقي سليم والرقص واحد. يبقى لو بصت لمجموعه من الخطوط الافقيه يشوفها زي الفل راسيه شوفها هي بس الرؤيه مزيج من الاثنين لا يقول لك مش شايف خالص. طب ليه تبوع استجماتيزم؟ لان انت لو طبيعي بصيت للبص ولا غير مربوطه شوفها ده الفل لكن لو خناقها باظت بقت البص مش مربوطه فعشان تسموه مرض اللي هي نقطه استجماتيزم. طب المطلوب عدد ما تعملش حاجه في الافق زي الفل وظبط الراسي بس مفيش حد يقدر يعمل العمله دي غير مين؟ وتحطها ازاي؟ ووريتها لك رؤى العيان ان كده بتلاقي الازاز المستقيم مش هينكسر. ما عرفتش الرب يبقى كويس انما كده بتلاقي الازاز الايه؟ المنحني هيكسر هيجيبها عليها. يبقى السلندر ونحطها في البنديكولا في البريت تو بي كوريكت. هل الراجل لابس فعلا اسطوانه في عينه؟ ده مش شاطر اسطوانه. اخر ليه سموها كده I'm going to go to the hospital. يا دلوقتي الايرس بالضروره نستخدم مين فقط الفنترال بارت اوف لين. ايوه صح. الامراض هتستخدم الفنترال بارت. فتعالى نكتب الايرس اجازه نظره دي ايرس عشان نعرف وظيفتها. يبقى هنستخدم الفنترال اف طيب ادي نقطه هنا الاشياء اللي هتصدم على السنترال بارت هتتجمع بروح. طب السنترال بارت رايت لغه ثانيه ان الفايبر مختلفه بالجيش هنا اوضه هنا لا فتيجي برانسيت ومشيات العمق ودي هتجمعها بلغه ثالثه. يبقى النقطه اللي هيكون لها عليك كام صوره؟ ثلاثه. يبقى نفس المنطق انت بتشوف الحياه عباره عن سفير، السفير مش دايره يعني محيطات، الصوره لها سفير، المروحه لها سفير، وشه فيه سفير، لما كل نقطه جوه ثلاثه يبقى كل سفير جوه ثلاثه ثلاثه دول سبايكر ايه؟ يوازن بس الميكانيزم مختلف بس تشبيه حلو بس مش نفس الميكانيزم خالص، لما تبقى الانتنه بتاعت السي في والاي ار معروف وتيجي تشوف ماتش كوره تلاقي ثلاث كور لما فيش ايرس كان هيحصل موقف ده. فاهم؟ بس الميكانيزم مختلف. فانت كل نقطه هتشوفها ثلاثه، كل سبير تشوفه ثلاثه، يبقى في فرق انا ليه؟ يبقى الايرس بقى لما بيشيل ده بيطلع دور بيخلي النقطه اللي بيعملها سرعه. يبقى بيطلع من السبير ده ليه؟ حلو، مفهوم ده. على المنظر الثاني البريفرال بارت اوف اللي هي السيئه اللي بيمنعها الايرس بص شكلها عنده بريفرال منشور ومن خصائص المنشور انه بيعمل اناليسيس بيحلل الوايت تريس الاشعه البيضاء غير السبيكترال هايلر اللي هو السبيكترال تبع منه. فتخيل انا ما عنديش ايرس والضوء الاخضر ده نزل على البريفرال بارت اوف بيتحول الالوان تبقى سبعه ليزر، يبقى كل حاجه تشوفها تشوف الرمله دي محاطه بغاله من الالوان تبقى سبعه، وطبعا هي بتبقى رمله. فيسموها كروماتيك ابريزر، انحراف سوري. يبقى الايرس على طول سهل ان احنا نمسكه يسمع باستخدام سنترال يا تريبال؟ سنترال. طب فين الجزء السيء في الايرس؟ اللي هو هيجمع الاشعه في نقطه اخرى فيبقى في نيكر سي للسبب الابريزر. اللي هو هيشتغل تكنيزم هيحلل ضوء الاجر ده اول ترم سبعه فيبقى فيه كروماتيك ابريزر. وقلنا بقى دي يمكن دي اكتر ثالث. روح على اول واحد يعني منتهي التصوير. الكاميرا العاديه خالص دي رخيصه وغريبه من الحالات. قال العدد بتاعتها بتتغطى ثلاثه. وما انت ازاي العدد ده بيجي يتصور بعيد والبرامج تطلع بتغيير الشكل العدد. دلوقتي يمكن الناس اللي هي مبتدئه في التصوير عارفه ان هم حلوه. وقتها ان احنا العدد اللي جاي فيه عندها ليه كمبار، يعني السنتر صار اقوى من جسم على الكاميرا. يبقى لو انا عاوز صار جسم قريب واحد قريب اشعه جايه متفرقه. يبقى عاوز جزء قوي جاي عدد فرق الفرق العدد كم السنتر صار. لما نيجي نصور بنفس الكاميرا واحد بعيد يكون عدد الكاميرا الاشياء متعدده مش عايزه تجميع قوي اعمل فبتاع. وده اللي انا بقول لك القريب بتقفل والبعيد بترجع. يبقى اذا عن طريق ايرس قدرت تغير الدبث اوف فوكس. هنا بقى الوقفه مش الفوكس بتاع اللينز اللي هو خدناه الفوكس اللينز وابقى فوكسي عليه. يعني انا فوكسي دلوقتي هنا انا فوكسي على البعيد. عن طريق الايرس اقدر اغير الدبث. انا فوكس على الاول ولا فوكس على البعيد. نفس الفكره السيارات العدسات كده كده الصوره بتليق العربي جدا. العدسه العاديه دي كاميرا عاديه لو في 100 فار لحد ال 100 طب احنا اول فار ده مستند يعني ايه واحد بيقرا ده بيشيل عدسه وحط عدسه ثانيه. طب احنا بقى في العين ما نقدرش نشيل العدسه فبنغير قوه العدسه يعني ولو طريقه سهله من الانفينيتي لحد متر بنلعبها بالايرون على بعيدة نفتح على غيرها نفتح. طب أقل من الناس اللي أنا منفع لأنه من نغير العدد إحنا في الحياة نغير العدد عشان نصبح ده مستنى بالجسم بنغير كل العدد نخليها مرة فبيتعامل الأيرس مع الناس من أول إنفينيتي لحد عدد الأرض صح. الأول إنفينيتي لحد نفتح في العدد ده أيرس تحت الناس اللي هي لحد عدد الأرض لأنه يتغير كل الناس صح يتغير كل الناس لا تقلل شيء بإذن الله. إحنا كده وسائل في أبرز صفحات الموضوع. أنا ترفض أقوى من ترفض. بس هو ده اللي عشان لأنها مش إنبايت هي متجمدة حصلت معاها زي يعني الفيوب الثانية أخر الفيوب الإيرانية سمعانا عامل في الفيوب الثانية ضغطنا من الشيء فقط إذا ظهر إبارة بيت سموع في العمل ضغط أهل بنجمع مش عايز بيتشاف ولا ضغط الزيت ضغط لو دخل العين هيعمل التهاب سبيتها يعني الجروش هتريد ليه حتى الموضوع جديد قوي فبنستفيد بالبيل كونستكشن بنعمل لازم الناس ناس العين خاص الضوء خطير يعني كل حاجه بحدود لو جاب اضطراب عين يبقى لازم الناس يبقى يبقى بروتكت للناس يبقى عايز تتطور للقوه عشان عايز تتطور على الموضوع أكثر الثاني هو اللي أنا أطوله أكثر أكثر أي أول حتى الثاني يوم أنا أبني عوكي فإذا هنمشي من أوكي أوكي كاد أوكي لا إذا نروحش للطرق لما نجيب للبطر إذا بلد البيت فإذا نمشي من أي نور يوم ما تنقلش للسير روضة اليوم اللي هو اللي أبنى نجيب للبطر حاولنا أطفال نمشينا بس من قوت كتير قوت كارب قوت كتير نمشينا في كم حاجة ثلاثة قوت كتير ثلاثة ثلاثة ثلاثة الحقيقة الحسان بيبقى بقيه سمناه ثلاثة اثنان لكن هو كل هو فايبة يعني دي حرف ربنا سبحان الله ما ضيعناش وقت اثنان صينات او يبي صينات في ثلاثة اثنان ممكن اللي فكر ويقولنا هنرجع تاني إذا احنا مشيناش بثلاثة احنا مشينا في واحد فايبر يعني حتى نقطة التوافق تقولين عندها وراء الخالق احنا مشيناش بثلاثة الوقت اثنين الوقت الجهاز الوقت الثلاث ده وان فايبر الانسان ده بلاغه انتهى كام ايه؟ ثلاثة بس ده وان فايبر أول ما هعدي من يوم مني يوم هعمل ثلاثة جنيه يبقى كنت البيت ده بيحصل بسرعة لا لا ما بنضلش هناك يبقى احنا على طول بايكي فين السنتر كمان بتاع اي بريك موجود هنا مش حافظ موجود اي في المين بريك كاميرات الكبيره خالص صغيره هنا بريك التاني بريك التاني يبقى تفصل يعني رفع

ثلاث مواصلات بتاعتين زيتين. ممكن دي عادي أول جنس كل جنس يعني جنس Thank you. المريض ومش عارف المريض ده في الزياره المنزليه مات ولا لا. طب طبعا من الصعب الناس تعاد الكفر ليه فالناس تشرق حريفة انت عايز تعيش وانت مقوش وكل تبقى ايه لو بعد كان عايز طب بعدين فالتالي تعالي واحد تبقى في الجمال شكرا بعد الزكرة دي حاجة بعضية مرة جديدة تمام الله العظيم ضمطوه بالألف الهوي ده انت نديه الحرب يبقى انت لو وقت الوقت الفلوس لوحده هل انت الاول واحد صعب الجمال دي حاجة العيال ده محتاجة تمام هو ده تندرع شوية انت مش شوف وعلي ما انتش عارف بقى تسمع نفسك يا رب ولا لا انت لازم تبقى ده قدر بقى تسمع على القدر بيعلوك زي ما بتسمع انا عايز كل بقول معلي يرفع بقى ليه تتسلسل كمان عملته بالدنيا دي احد الشوف وعلي بقى ليه البنج ممكن يكون نوع واحد بس متركز على شكل الكونسبريتور يعني لما بديه عملية او كده نوع واحد بس الكرة بتتغير على حسب ان هي دخلني ثالث او رابع سليم ده ايه نوع واحد نوع واحد من الكرة لا هي تقول ممكن يبقى نوع واحد اغير الكونسبريتور بتاع الاخر اللي دخل عليه نوع واحد نوع واحد نوع واحد نوع واحد نوع واحد فالذلك تبقى القاعدة ايه؟ الضوء في الارض الضوء هيحصل طاطيش يحطه على الوظيف انه بيشيل الكوزيك حطه الضوء هتطلش حاجة تبقى تبقى تبقى عليك في حاجتين مثلا انا خلينا نعمل دكتور مرسي دكتور عايزين غدا وراهم النار وراهم الياسين كورونا المشين هما بالمنطق الضوء جاي كده هيقع على حاجة على الإيمة الموت كده فكذلك يتوقع على الزيت يبقى في الإيمة الموت لأنه الزيت كنتين أوت الموت عشان يبقوا مستحيل على الموت اللي هو المشيمة الكوران يبقوا منها الجيلة بتاعي فمين قوة الفارس أحسن حتى نشوف فيها لأنه تم إزاعة النير من على الجوبة الفارس بحيث هم عاقل أوت الموت بس الضوء يسقط عليهم من الفارس النير الثانية إزاعة فيها عشان يبقى خلاص يبقى اللايت بولز والكولد بايت نوع ضرير نوع ضرير يكون فيها ميزه وان كول كونكشن يعني وان كول كونكتد تو وان باي بولر سيل كونكتد تو وان جنبيونيك سيل وبالتالي من فاينلي اكتيفيت وان كول سيل اللي هو اللي عندكم البرت بتختلف بالكونكشن صح يبقى ريسبتور بيد وان فالكل أبتال بيدي وان بيدي وان بيدي وان كورت كالتين يبقى النقطة تشاف نقطة إنما الرب كذا رب يروح الوان بيكون أبتال والكذا بيكون أبتال يروح الوان بيجيون أبتال ففي النهاية صدق أو صدق 200 رب يروح الوان كورت كالتين يبقى 200 نقطة يروح الكورت كالتين واحدة يبقى يشافه مربع لمين اللي عنده أكل الفيجر كورت وان كلام كونكشن ده مش موجود في الكون ده موجود فقط في الكوبيا في الفار في الكون فين في اي حته فقط في الكوبيا في الفار وان تو وان النقطه تشاف نقطه عشان كده انا بكلم شخص الشخص اللي بكلمه اللي مركز معاه بس هو اللي حاطه على الكوبيا في الفار وانا حتى لو ركزت هو الوحيد اللي شايف بوضوح شديد لكن انا الواحد اللي شايف الباقيين بس بوضوح اقل شايف تفصيلات قوي بس انت يمكن عندك احساس انك شايف كل واضح لا انت شايف اللي باصص له بس واضح حاسس بوجود الاخرين مش بنفس الوضوح انك اللي باصص له حاطه على مين؟ اللي هي وان تو وان كونكشن دي تاني حاجه ثالث نقطه البيجنت اللي هي الكوريا دي هنا الكوريا كوريا دي اولا هي الام الحاليه بتستور اهم حاجه يا رب الكون اللي هو بس ايه زمان قالوا الفايت وبس ايه ده مهم للبصر خلاص انما انت تخيل لو انت ما وصلتش وانا ورايا الوايت بورد ده عارف بفلاش عارف ايه اللي هيحصل ده انت اوريدي دي عامله زي ما هي انت شايف الالوان النيورون فيه مين اللي هو قاعد دلوقتي شايف النيورون ليه ربنا خلى ليها في بيجمنت عشان الضوء اللي ما انتقلوش ايه الريسبتور ينتقل ليه انت لو بوصلني انا ورايا نقطة ارية ده هتطلع الصورة اي كلام ان نص الضوء اللي هيدخل هيرجع تاني بص يا صورة برضه كنا عارفين التصوير ده فليه ربنا حاططها في الاول نص ليه وراها الصورة سودة سودة الضوء اللي مش هتاخده مش هرجع لها تاني هي ده الظروف اي حاجة تضايقهم دي في استدلالهم بتاكلها في النص ليه يبقى الثلاث اسباب احلى حتة في عينك يا كوكا في الفار واحد فالريسبتور موجوده في الانر نوت في الاوتر نوت مع ان انا كنت اتوقع انها في الانر نوت ليه هم في الاوتر نوت جنب النوت جنب الكورونا والتيم بروفايدرز فقط في الكورة الانفصال تم ازاحه كل مير الموضوع يسقط مباشره على الريسبتور كانه في الانر نوت كده مع انهم في الاوتر نوت وان كل كورس في النهايه يروح لوان بورتيكا تاني النقطه نقطه نقطة شاف نقطة معايا؟ ثالث حاجة ايه اللي هي بين وراها الضوء؟ دي سهلة فتنبسط الضوء عشان ما يحصلوش افكشن تديلهم اهم جدا للضوء وزمان قالوا الجبر بيقوي النظر شاف فيتامين؟ الجبر صح؟ في فيتامين واي حاجة تقريبا تاكلها طيب ردوا على بعض كل ما تقريبا تقريبا كيف تقرا دي عندي الاوتر نيوكلير غير بوتر بيرز طب وكينا نشوف يا ميرا ده بالكورة السلسة اهي ده انا نسيبها لك وبعدين جنبيوني كوريا كاركتريستيك الروز اند كورس موجودة بقى ايه سيجمنت الروز الكورس من اول نص كده خد معانا الحتة دي كاركتريستيك الروز اند كورس بص ادي الروز كده ده الأوتر سيجمنت وده الإنر سيجمنت أنا أجيبها ثلاث مليون الأوتر سيجمنت دي مليون ديت فورس بيحتوي كل سنس سيجمنت للتنفاصل الجوز ده هو ده كده الانر سيجمنت فيها مايتوكوندريا هي بتدي الطاقة وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس البلط يبقى ده الشكل الفيل الستورج بتاع الطفل فهنا في الف دي فيهم الماده الكيميائيه اللي تنفصل الجوز وبعدين في مايتوكوندريا ده كله كلام كده يا جماعه تقولوا من هنا وبسرعه مش اي قيمه وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس البلط حتى جاي من دي قوي ايه فرق الرد والقوه ده هو ده وليش فكر فيه ده كده ايه الفرق بين الرد والقوه ده انت كده بص على رجلك ده رجلك الفرق بين الانامي عندك 100 مليون رد بس عندك 6 مليون قوه ده الرد موجود اكتر في الفريدي الكورس موجود اكتر في السنتر حتى اقول لك احفظها بس في مع السي الكورس مركزة بين سنتر الوقت في البيت فبص معايا وكل الانترال بصير احنا اللي جميلة وانا مش كبيرة فيها كونز لازم لما تطلع برا في كونز اكتر من رد برا خالص في رد اكتر من كونز بس مفيش منطقة فيها رد لازم مفيش منطقة اهو في كل الانترال في كونز لازم وكونز تتميز بواقع كونكشن فانت بحرف السي في كونز لازم بحرف السي ثم كونز اكتر من رد ثم رد اكتر من كونز في البيت بس مفيش حته فيها رد طيب السيجنال الرد في وان سايد السيجنال عشان كده يجوز جاية بس كان نوتي فرانشيس كلا ودي كده بتتذكر دوايت تي في لو في شعاع واحد لو الشعاع سقط على السكرين يضيء فولتها بان سودا انما الكونز فيها ثلاثة بيجمنت لما فوق الطرق الرمضانية بيحطوا البروجيكتور ده اللي بيعرف شوف دي كام نقطة ثلاثة بس هما اللي بيبقوا ملايين الوان اللي انت شايفها ده الانسان اختراع بس مش يعني مش فاضي يعني لفه على اختراع تي في كام ازاي سنة 1935 اول مليون عرض في العالم كان في مونتريال في الانسان الانسان انتقل للتلفزيون قبل الرسل التلفزيون روض نو فايل انه استقام من خلق الخالق ان احنا بنشوف ملايين الالوان ومع ذلك ما عندناش ملايين الكون هما ثلاث انواع كورسبوندنج مع الالوان الثلاث الرئيسيه في الحياه ابص حتى في بروجيكتور جانديه واقعه في نادي الجزيره في واحد بيعملوا ايه؟ بص الثلاث كور احمر وازرق واخضر هما دول الالوان الثلاث الرئيسيه بتدوس ملايين الالوان على الشاشه جبناها منين؟ فقدناها من خلق الخالق. عشان كده الكونز بحرف السي مسؤول عن الكلر فيها بحرف السي، الكونز في الام اس كيو في السنتر سي مع سي، الكونز هي بتاعت الكلر فيها سي مع سي. كم نوع من الكونز عندك؟ عشان نشوف الوان. مليون؟ انت بتشوف ملايين الالوان، هم عندهم كم كونز؟ ثلاثة، كورسبوند بيلاقي الثلاث الوان اللي بحط على البروجيكتور اللي بيعملوا دي الالوان. الاحمر والاخضر والازرق. طب نيجي الكونكشن. الكون بالكل بالترانس بتتميز بالوان تو وان كونكشن بينما الرد بتتميز بال كونفرجن 200 رد في النهايه الرد هو الفرق الثالث طب انتوا بقى هتقولوا الحته الفانكشن شوفوا الموضوع ده يبقى ليه مسؤول عن الكلر ريجر في الام اس كيو كل ولا رد؟ نقطة رابعة مين عنده اكيوريت ريجر؟ كل ولا رد؟ كل وان تو وان يعني مين الحلو الكود والرد؟ الرد الاثنين حلوين الكود الوان تو وان كونكشن اللي فيها ميزه يشوف النقطه نقطه بس مفيش اي انفورميشن اللي حكولنا قبل يبقى لازم يبقى عشان تشوف رؤيه ملونه مفصله يبقى دور الاقل انما الرد فيها اكسلنت سبيس فورميشن فالنفس قلب الصغير يشرح لكم التمبرال سبيس فورميشن بيقول فين احسن حته فيها سبيس فورميشن حتتين في جسمك الريفراكشن هو تحركه والرد سبيس فورميشن رائع 200 رد بيروحوا لوان فورتيكال سيل ضوء ضعيف ما يتشافش صيف مع ضوء ضعيف ما يتشافش مع ضوء ضعيف ما يتشافش كم مرة؟ 200 مرة من الاخر 100 هيوصل للبريشر يتشاف يبقى الرز مور سنسيتيف تو لايت يبقى رؤية غير رؤية رؤية غير دقيقة بس مهما كان الضوء شايف اختبرنا خدمة رفيقة سبحان الله تعالى اتفرج على توافق الخليقة مع الإنسان فما قصر الله اليوم إلى نهار الليل أكثر من 6 رجل إلى رأس الكون الكون رؤية مرونة مفصلة بس عشان تشوف ألوان وتفصيلات محتاج رؤية كتير فما هو النهار يبقى سموها فوتوكو فيجن فربنا خلق الكون دي ليل نهار فوتوكو فيجن بينما الرز رؤية غير مرونة انت دلوقتي انت وانا بنستخدم الكوره بماذا تتميز الرؤيه كل مره ولا كل مره ولا في تصرفه ده كان مين الاول ولا بس عشان تحصل على الرؤيه الملونه المفصله لابد من كميه الضوء كتير وهو لحد النهار لما هنبدا اليوم دلوقتي فجاه هتلاقي الالوان ضاعت التفصيلات ضاعت بس شايفين بعض الاشباح ضاعوا من فوق ليه؟ لان هنشيك على ايه؟ على الرز غير فوق ضاع بس فين الالوان؟ فين التفصيلات؟ لكن ما زلنا شايفين برغم ان كميه الضوء قليله بص دي ولع نور ثاني يا ابراهيم يا فراغ بنعيد بنعيد وراء الخط خالص تاني بقى لو انت قصدك يا يوسف قال ايه الفرق بين الرز والكوره؟ كده خلاص ايه؟ شوفوا ده غير السبيشال ده ربنا اسكن بنثبت ان الخالق ده من الطبيعه ما تعملش تناقض بين الانسان وهذا الخليقه ربنا اسكن النهار ده انه اسكن يوم ايه؟ صبح وليل نهار وليل فعلنا كل ده وراح متوافق مع النهار وراح متوافق مع الليل يبقى تاني يلا يا سيدي هنشوف مين مسؤول عن الكاميرا فيجن؟ اختار يا بكر يا بكر مين عنده اكل فيجن؟ مين موت سنس اكسلايت الاقل من كده ان عنده اكسلنس سيت تنظيم اللي اتكلمنا عليه كل 200 روب من الكونفرجن على غير وان فور كالتين يبقى هو اللي يقول هو انا نفر طلع ولكن عاوز يقول كتير هذا يا نهار يقول يا بيان ولا ولا بس قبلي ثانية بس اقول تعطيه قبل هي مش بيش هو ايه كان مستقوع ما كان الوحش ايه بس راح هو يا بيان ولا ولا غير من الصلاة شفناها لكن نشوفها مهما كانت دور ليه ده رب الله ده مروانا ان في رب فيه مش ثلاثة اخوة رب رب طب ليه بيشوف الكابة رب رب رب مش تصراح عشان فيه 200 بيروح الوحدة كبير دي ده ما اديت له عيب ان بيشوف 200 رب رب رب مش تصراح اديت له ميجا اكسل ستيت طب اكسل مش ستيت فورميشن اكسل ستيت فورميشن يا اقل كده ده شو كان نفسي يكتبه اخر كلمة هو عايشي هو مين اللون الاكثر شيوعا في النهار الاصفر خد بالك مش الابيض في الشمس ده لون الصبح الاصفر حتى الباريس دي سموه عاطله في النور ما تسموش العنوان دي ابدا زي الداون تاون عندنا العنوان الصفر دي تديك احساس انها بس الاصفر فربنا الكون اللي عاملها للنهار خلاها موت سنسيتيف هي لازم تسموها في الكون اكثر نقطه نفصه وتشوفه هو الاكثر شيوعا في النهار الاصفر تعالى في الليل ايه اكتر من ايه؟ السبب اللي قالوها ايه؟ ادب. ومفروض الانسان ما بيعيش في الصحراء في الاغلب بيجي على الزراعه يبقى تاخد بره. فربنا خلق الربط مور سنسيتيف تو بلو جرين. والزول انه مش هيشوفهم ازرق واصفر لانه ما يشوفش الوان غير بس يشوف بس مش ملونين يعني يشوف النباتات اه لونها اسود لانه حساس جدا الواصفر بس ما بيشوفوش اكتر لانه ما بيشوفش الوان لكن حساسة مين اكتر من ايه موجود في الكون اللي هم السماء ايه زرع ومفروض ان السماء ضرب جنب زراعه اكتر فليش تكتبوها دي زياده ان الكون مور سنسيتيف اللي هو في النهار لانه غير ممكن تبني حاجه رائعه. دكتور هو 1 1 ده الفوبيا في التول ال 1 2 1 ده الفوبيا في التول ده اديني الاكل فيه ايوه اديني عيب لازم فوق كتير على قصدي اه الفوبيا في التول ده اي هو ده في الفوبيا لا انا بقى يعني من دول